السلام عليكم. في قصة حصلت لشاب عراقي ينقال له عبد الجبار إبراهيم. هذا عبد الجبار عايش في سوريا من بعد سقوط صدام، وهو عنده يعني تجارة وكذا، والأوضاع شوي كانت متوترة في العراق، فاستقر في سوريا ومشى شغله ما شاء الله، وعنده خير من رب العالمين. المهم يوم الأيام داخل على منطقة في ريف دمشق أو ريف الشام يسمونها، اسمها جرمانة، ويشوف ذيك البنت اللي سبحان اللي خلقها، بنت جميلة، ويروح لها بدون شعور. هذا عبد الجبار قالها مرحبا، يعطيك العافية. قالت له أهلين. قالها دخيل الله، انت شو اسمك؟ قالت انا ملك. قال يا عمي اني اعرف ان انت ملك، اني اريد اسمك انت بس. قالت له لا بليز، يعني ما تحكي هيك، يعني انا اسمي ملك. قالها اسمك ملك؟ ولك انا أقول يعني سبحان اللي خلق ملك واسمك ملك. قال لها يعني بدون مؤاخذة، يعني متزوجة، مخطوبة، شيء؟ قالت أبدا، للحين فرش. قال لها أنا أبيك على سنة الله ورسوله. قعدت تضحك، يعني مش حلو هيك يعني بتحكي موضوع مثل هاي بمزح. قال يا عمي انا ابيك على سنة الله، وين اهلك انت؟ وين اهلك؟ الحين اروح لهم ركضا. قالت له يعني اكيد يعني انت مش من هدول اللي بيلعبوا بديلهم. قال لا لا، انا انسان يعني محترم، وانسان ترى انا عايش في سوريا وعندي شغل، وانا تاجر وانا كذا. هو يوم قال لها أنا تاجر وأنا كذا، وتشوف عندها السيارة، طارت عيونها. وقالت له أنا مش من النوع اللي على طول هيك دغري بتجي بتخطبني من عند أهلي وبوافق، لا أنا لازم في فترة هيك تعارف وبعرفك وهيك، وشو الأكل اللي أنت بتحبها وشو العطر اللي أنا بحبه، يعني لازم يكون في انسجام بيننا. قال لها انسجام انسجام، أنا مستعد انتظرك يعني طول العمر. المهم اشبكوا مع بعض على بنا فترة تعارف، وشوي شوي شوي شوي صار بينهم الولد تعلق فيها بشكل لا يوصف. لأي درجة أبو طلال؟ لدرجة إنه شرالها فيلا بالملايين، وشرالها أحسن سيارة بالملايين، وغرقها بالذهب والمجوهرات ما خلى عليها قاصر، وكل فترة وفترة يحن عليها، يا بنت الحلال متى نتزوج، يا بنت الحلال كذا، أنا حين عمري في الأربعينات وانتي عصفورة، بس أنا يعني ما بقى يعني خلاص، يعني الحين توني يعني وصلت مرحلة يعني لازم اتزوج، خلصيني يرحم والديك. إن شاء الله أنطر وكذا ولحظة وشهر بعد شهر شهر بعد شهر. المهم طبعا كانوا بما أنه شرالها الفيلا هذه وقاعد معاها بالفيلا، يعني بينهم علاقة. المهم لدرجة من كثر ما تعلق فيها تعرف على أهلها، وتعرف على أمها وأبوها وعلى خواتها وأزواج خواتها. تقول شلون راضين هذول؟ يعني أنا أقول لكم شلون راضين. الولد عنده فلوس وخير، ومغرقها بهذه الفلوس هذه والذهب، وهذه مغرقة أهلها كلهم بالهدايا وكلهم مبسوطين. فهمتوا العملية؟ المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، وصاروا على علاقة أكثر من 9 أشهر 8 أشهر، والولد كله يحن عليها متى نتزوج ومتى نتزوج، وهي تقول لا خلنا كذي يعني علاقتنا بدون زواج. يعني قال لا لا ما يصير، لا أنا ولد عائلة وكذا وانا بستقر ما ابي العب. انا ترى ما تعرفت عليك الا انا فعلا جاد في موضوع الزواج. قالت لي زين بعدين يعني مو الحين وكذا. في هالاثناء هذه ملك طلعت، مو ملك طلعت شيطان، تعرفت على واحد ينقال له محمد، شاب سوري. وهذاك الشاب قام يلعب على وتر الوطنية. استغفر الله، شلون يعني؟ يعني يقول لها أنا ولد بلدك، إيش تبين فيه هذا من دولة ثانية، وإحنا أولى حق بعض ومن هالكلام. طبعا هذاك محمد هم شاف البنت فيلا وسيارة وذهب وفلوس، قال آخذها باللي معاها بعد خلاص، بما انها مو متزوجة فهم العملية. قال ايش تبين فيه؟ قالت له شلون ما اقدر، هذا متعلق فيني وكذا. قال ليش انت تحبينه؟ قالت لا بصراحة يعني هذا حب من طرف واحد، من طرفه هو بس، وانا اجامله. قال كل هذا حب من طرف واحد؟ والله لو انك تكرهينه وشاريلك سيارة بس المفروض انك تحبينه يعني. قالت لا انا اصلا ما احبه يعني، بس الرجل عنده خير وانا صراحة قمت استفيد منه واهلي كلهم يستفيدون، لكن ناشب لي في البلعوم ماني قادرة اتخلص منه. ليش؟ يقول لي كله زواج وزواج، وانا صراحة ما بي اتزوج ويعني ما احبه اصلا. قال لها انا احبك وانا كذا وكذا، خلاص يعني ايش رايك يعني نتزوج؟ قالت زين وعبد الجبار؟ قال خلي يعني طيشي يعني شو المشكلة؟ قالت لا ما اقدر، مستحيل، بعد اللي صرفه علي هذا كله بكرة يقعد يطالب وكذا واكيد انه راح يسبب لي مشاكل. قال لها يبا اجل تدري شنو، ايش رايك انت تخلص منه؟ قالت شلون؟ قال لها شوفي انا بعطيك الخطة وانت نفذيها، لكن انا تخليني بعيد، قولي لي ليش. قالت ليش؟ قال عشان انا اذا تورط في التخلص منه شلون بكره نتزوج؟ قالت هي والله صح كلامك. قال لها شوفي انت الحين ازواج خواتك، في واحد ينقال له حسام والثاني ينقال له مصطفى، المهم لا تدققون على اسم مصطفى هذا. قال انت مغرقتهم بالفلوس والذهب؟ قالت اي والله، لا وقمت اشتري لهم سيارات بعد على حساب عبد الجبار. قال تمام يعني ما راح يرفضوا لك طلب؟ قال هذا مستحيل. قال ممتاز، استدرجي عبد الجبار وخلي واحد فيهم يقتله والثاني يعني يساعدكم في الموضوع. أخاف ما يوافقون؟ قال لا لا صدقيني يوافقون، ما دام أنت قاعد تعطينهم فلوس وكذا راح ينبسطون أصلا. وعلشان تحمسينهم في عملية التخلص منه قولي أن عبد الجبار راح يجي للبيت ومعاه مبلغ كبير من الفلوس، اقتلوه واخذوا هالفلوس لكم. وفعلا راحت كلمت أختها ينقال لها فلك، وقالت لها فاتحي زوجك اللي هو حسام في الموضوع عشان نتخلص احنا من عبد الجبار، صراحة مضايقني ويبي إلا أتزوج وأنا أحب واحد ثاني ومن هالكلام. كلمت حسام قال ما في مشكلة بس بشرط إذا قتلت عبد الجبار أخذ الفلوس اللي عنده. قالت لا أخذهم أنا ما بيهم أصلا. قالها ممتاز، راحوا كلموا الثاني زوج أختهم أختها الثاني اللي هو ينقال مصطفى وقال نفس الكلام. ممتاز، الحين صاروا ربعها، العصابة منه أختها فلك وزوجها حسام وزوج أختها الثانية اللي هو مصطفى، لكن أختها الثانية هذه رفضت أنها تشارك ومرة كبيرة شوي وعندها عيال وكذا وما هي فاضية حق الأكشن، لكن كافي الخير اللي راح يطلع حق زوجها. ويوم الأيام وتتصل ملك على عبد الجبار، ها وينك؟ قال أنا والله كنت مشغول شوي، إن شاء الله شوي أخلص واجي البيت. ساكن معاها بنفس الفيلا. قالت لي يلا إحنا بانتظارك. ويجيهم عبد الجبار الساعة تقريبا 3 بالليل، متأخر وتعبان من الشغل، ودش البيت لقى حسام ولقى فلك أخت ملك وملك قاعدين في الصالون. طبعا كانت في خطة بالموضوع هذا، في تعرفون اللي هي الجلسة الغنفات، فهم كانوا قاعدين على غنفتين وفي غنفة الثالثة مخلينها فاضية، يعني علشان هو إذا جاء أكيد بيشوف المكان اللي فاضي ويقعد فيه، هم يبونه يقعد فيه المكان هذا. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. دخل عبد الجبار، مرحبا مرحبا، يعطيكم العافية وشلونكم وكذا، والوضع عندهم فلة ما شو صاير. المهم ويروح يقعد على الغنفة الفاضية، صارت الغنفة اللي قعد فيها بظهره تصير اللي هي البلكونة البرندة مات البيت، كان متخبي فيها منه مصطفى، ومصطفى متخبي ومعاه آلة حادة أو بايب أو مثل المطرقة يعني، وكانوا متفقين إذا قعد عبد الجبار وأثناء الدردشة والسوالف يتسلل مصطفى من البلكونة ويضرب عبد الجبار على رأسه، تكون هذه الضربة الوحيدة والقاضية. وفعلا أثناء الحديث ويجي مصطفى على غفلة ويضرب عبد الجبار ضربة يعني كانت كفيلة أن تصرع الإنسان، شق رأسه وبدأ الدم يسيل، لكن سبحان الله عبد الجبار ما طاح، ما سقط يعني من هنا الضربة هذه، التفت وهو ماسك رأسه من الدم ومستغرب من اللي ضربه وشلون يوم حس إنه في واحد وراه قام يركض إلى غرفة النوم. ليش؟ كان مخبي له مسدس هناك، أول ما وصل عند المسدس ولا ينط عليه منه حسام زوج فلك، ونطت عليه كذلك فلك، وراح لحقهم مصطفى ويمسكون فيه، وهذا يكمل عليه بالآلة الحادة اللي بإيده بالحديدة هذه يضرب فيه يضرب فيه. المصيبة مهني، المصيبة ملك، توقعوا شو سوت اللي هي حبيبتها اللي صارف عليها دم قلبه وشاري لها فيلا والسيارات وشاري حق نسايبة عدايلة على قولتهم المستقبل سيارات ويصرف عليهم وحق مسكين، توقعوا شو سوت؟ راحت للمطبخ ركض وجابت سكين. طبعا إذا سيطر عبد الجبار على الموقف وطلع سلاحه وكذا راح تنكشف إن هي اللي دبرت الموضوع كامل يعني، فتبي تنجز المهمة بما أنها بدأت تفشل يعني، خذت السكين وبدأت تطعن في عبد الجبار، وعبد الجبار يلتفت عليها مصدوم. ليش؟ ما كان يتوقع ان هذول في هالحقارة هذه، يعني شنو مسوي؟ شنو الغلطة اللي سواها؟ هذا اللي يقول لك يا من شراله من حلال علة، هو اللي جاب شراهم مشترى، هالعصابة شراهم مشترى، وقامت تسدد له الطعنات متفرقة في أنحاء الجسم، واحدة تجي في البطن، الثانية في الظهر، الثالثة تضرب العظم، الخامسة ما أدري وين، وتنكسر أول سكين وتروح تجيب سكين جديدة وتستمر في الطعن فيه، وهذول مكتفين ويضربون فيه، سددت له 20 طعنة. والله لو قاتل أبوها ما تسوي فيه كذي. ورغم أن عبد الجبار كان قوي البنية إلا أنه ما تحمل كل هذا يعني، ضرب وطعنات وكذا لين فارق الحياة، لكن ترش الفيلا بالدم. ومن بين الأثار اللي تركها عبد الجبار بدمائه كانت أثار الدم اللي يعني غرق فيها باب الفيلا لأن خلال محاولته الهروب منهم وكذا ومعافر وضرب وضرب ويحاول يقاوم كثر ما يقدر وصل إلى الباب وسحبوه مرة ثانية لين أقول لكم جت الحب معاها سكين واللي شرحته فيها توفى الرجال الله يرحمه. قاموا العدايل الله لا يعدل فيهم عظم وخذوا كل الأموال اللي عنده كانت عنده دولارات ومبلغ يعني سوري وعراقي وكذا ويورو ووزعوا النصيب هذا عليهم وسرقوا ساعته كانت عنده ساعة غالية بعد واتركوا الجثة على ما هي عليه واطلعوا علشان إذا أحد انتبه يعتبرون أن الموضوع موضوع سرقة وأنه يعني هم بعيد عن الشبهة. اليوم الثاني ويكتشف واحد من الجيران لأن أمس سمعوا صوت صراخ ومبين كأنها مشاجرة حاصلة عندهم وتكسير بهالفيلا والكلام هذا بالليل والصوت يسري لكن ما قدروا أن يتأكدون إلا اليوم الثاني الصبح. واحد من الجيران راح يبي يعني يطمئن يشوف شو الأصوات هذه يعني من عند الباب يعني أول ما وصل عند الباب ويشوف هالدم وكأنه شيء مسحوب يعني كأنه ذبيحة واحد ساحبه بعد ما ذبحها ويبلغ رجال الأمن في الموضوع وبلغ رجال الأمن في الموضوع يوم كسروا الباب ولا هذه جثة عبد الجبار. طبعا كان كشف المجرمين شيء سهل لأن أصلا المعلومات اللي وصلتهم أن عبد الجبار كان عايش مع واحدة ينقال لها ملك وين راحت طلعوا الاتصالات وألقوا القبض عليها تعالي لا الصدمة شنو أن الفيلا هذه مسجلة باسمها قالوا لا يعني أنت غبية ولا شنو شلون يعني الفيلا باسمك وهذا مقتول عندك وتقولين أنا ما أدري وشنو ما تدري أنت ممكن تساكن بالفيلا ها طلعت يعني بالعربي حشاكم حمارة طلعت فعلا يعني اعترفت بالموضوع على طول ليش سويتي كل هذا والله كنت أحب واحد ينقال محمد ونبي تزوج وعبد الجبار صراحة تعبني من كثر الهدايا تعبني هو يغرقني بالفلوس والفيلا والسيارات والله أنك مو كفو مالكم الطويلة أحلهم هذا الكلام في 2017 وإلى الآن محاكمتهم مستمرة لأن تعرفون الأوضاع في سوريا يعني شوي ممكن أخرت موضوع الحكم ما نزل لكن إن شاء الله راح نسمع في ملك وختها فلك وحسام والثاني مصطفى يعني بإعدامهم بإذن الله. هذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.